عشرة ياللي جمالك نشرة يتفل فل وعشرة ياللي جمالك نشرة لا وأقول واي وأعيد وأزيد لا وأقول واي وأعيد وأزيد ما يكفي البكرة نشرة نشرة نشرة جمالك ده جمالك نشرة جمالك مش فل وعشرة جمالك ده جمالك نشرة جمالك مش فل وعشرة شاور لي وأشر ونلاقيك بفكر ما تشاور وانا ادي المقام يا تمام التمام يا تمام التمام شاور لي واشر ولقيتني بفكر ما تشاور لي واشر ولقيتني بفكر ببالك الكلام وانا من غير الحبيب ده جربت كل الدواء. انا جربت كل الدواء ما لقيتش فايدة فيه، ما لقيتش فايدة فيه. قالوا لي وش دخلك بتاع دوت، قلت حبيبي فيه. يا قمر مجسوم اعمل معروف دوت ولا ملي انا موصول. يا قمر مجسوم اعمل معروف دوت ولا ملي انا موصول. اعمل معروف دعوك والنبي ليا انا موصول. وانا قدي المقام يا تمام التمام، يا تمام التمام. ليك يا كل وعشر يا ليك جمال العشر، ليك يا كل وعشر يا I'm sorry. حتى اللي كانوا حبايبي يا عيني جابوني وهي اسمتي كده وانا صابر على غلبي واللي انكتب لازم تشوف عيوني انا صابر انا صابر انا صابر خبطت على الباب انده وقول يا خلاي ما تقطفنيش من على عناي علينا بس صقر سبحان وخلائي سبحان وخلائي ما تطفونيش من على عناي أنا تمر أنا بس العنين دانا دانا دانا أنا تمر أنا بس العنين والناسي والناسي وأنا صابر على قلبي أنا صابر أنا صابر وأنا أنا وأنا وأنا أنا صابر أنا صابر أنا صابر أنا صابر أنا صابر أنا صابر أنا صابر أنا صابر أنا صابر أنا صابر أنا صابر والنبي ده أنا حفظان صابر أنا صابر أنا صابر أنا صابر أنا صابر أنا صابر أنا صابر أنا صابر أنا صابر أنا صابر رحت للطبيب الغرام أشوف دوا قلبي قال لي حبيبك طبيبك قلت هو فين رحت للطبيب الغرام رحت للطبيب الغرام أشوف thank you. حبيبي وانا سيب سيب سيب يا حبيبي وانا سيب سيب سيب سيب يا حبيبي وانا سيب سيب سيب سيب يا حبيبي وانا سيب سيب سيب سيب يا حبيبي وانا سيب سيب سيب سيب يا حبيبي وانا سيب يا حلاوة لكن سبقنا بمئة سنة وعز علينا بحر وسقانا من الأنا علمت التقل لكن سبقنا بمئة سنة ودعز علينا بحر وسقانا من الأنا علمت التقل لكن سبقنا بمئة سنة ودعز علينا بحر وسقانا من الأنا علمت التقلي لكن سبقنا بمثال ودعز علينا بحر وسقانا من الأنا كان حبي دنيا حلوة ما هي كورة مدورة بتلف علينا لفة ما هي دنيا صغيرة الحب ودنيا حلوة ما هي كورة مدورة بتلف علينا لفة ما هي دنيا صغيرة والقرب نصيب والبعد نصيب ده القرب نصيب نصيب والبعد نصيب والأمر خطير والحب كبير وتقولي سيب ما تسيبها نسيب ما تقولي سيب طب سيبها نسيب وتقولي سيب طب سيب وانا سيب وانا سيب وانا وانا وانا سيب يا حبيبي وانا سيب يا حبيبي وانا سيب يا حبيبي وانا سيب يا حبيبي وانا سيب يا حبيبي وانا سيب يا حبيبي وانا سيب يا حلاوة يا حلاولة يا حلاوة يا حلاوة يا حلاوة يا حلاولة يا حلاوة علمت التقل لكن سبقنا بمئة سنة وعز علينا بحر وسقانا من الأنا علمت التقل لكن سبقنا بمئة سنة ودعز علينا بحر وسقانا من الأنا علمت التقل لكن سبقنا بمئة سنة وعز علينا بحر وسقانا من الأنا علمت التقل لكن سبقنا بمئة سنة ودعز علينا بحر وسقانا من الأنا الحب دنيا حلوة ما هي كورة مدورة بتلف علينا لفة ما هي دنيا صغيرة الحب دنيا حلوة ما هي كورة مدورة بتلف علينا لفة ما هي دنيا صغيرة والقرب نصيب والبعد نصيب ده القرب نصيب نصيب والبعد نصيب والأمر خطير والحب كبير وتقولي سيب ما تسيب وأنا سيب ما تقولي سيب طب سيب وأنا سيب وتقولي سيب طب سيب وأنا سيب وأنا سيب وأنا وأنا سيب سيب سيب سيب سيب يا حبيبي وأنا سيب يا حبيبي وانا سيب يا حبيبي وانا سيب يا حبيبي وانا سيب يا حبيبي وانا سيب يا حبيبي وانا زيد. شافك شق الساحة بنصين حبيبي ياللي ما شافك زي حزنك عين البدر لما شافك شق الساحة بنصين حبيبي ياللي ما شافك زي حزنك عين البدر لما شافك شق الساحة بنصين ما الحب دنيا حلو ما الكورة مدورة بتلف علينا لفة ما الدنيا صغيرة الحب الحب ودنيا حلوة ما الكورة منورة اتلف علينا لفة ما الدنيا صغيرة والقرب نصيب والبعد نصيب القرب نصيب والبعد نصيب والأمر خطير والحب كبير وتقول وتقول لي سيب طب سيبه أنا سيب وتقول لي سيب طب سيب وانا سيب وتقول لي سيب طب سيب وانا سيب وانا سيب وانا وانا سيب سيب سيب سيب سيب يا حبيبي وانا سيب سيب سيب سيب سيب يا حبيبي وانا سيب سيب سيب سيب يا حبيبي وانا سيب سيب سيب سيب يا حبيبي وانا سيب يا حبيبي وانا زيد السحاب نصين حبيبي ياللي ما شافت زي حسنك عين البدر لما شافك شق السحاب نصين حبيبي ياللي ما شافت زي حسنك عين البدر لما شافك شق السحاب نصين ده الحب دنيا حلوة ما هي كورة منورة تلف علينا لفة ما هي الدنيا صغيرة الحب أو دنيا حلو ما هي الكورة مدورة تلف علينا لفة ما هي الدنيا صغيرة والقرب نصيب والبعد نصيب والقرب نصيب نصيب والبعد نصيب والأمر خطير والحب كبير وتقولي وتقولي سيب طب سيب وأنا سيب وتقول لي سيب طب سيب وانا سيب وتقول لي سيب طب سيب وانا سيب وانا سيب وانا وانا سيب سيب سيب سيب يا حبيبي وانا سيب سيب سيب سيب يا حبيبي وانا سيب انا لصحن الرمل والصوان على راسي، انا لصحن الرمل والصوان على راسي. يمكن على الله يرق قلبك القاسي، وشعرك حنيتي بالزبدة ودانتي، وده شعرك حنيتي بالزبدة ودانتي، وشعرك حنيتي بالزبدة ودانتي، وده شعرك حنيتي بالزبدة ودانتي، وده شعرك حنيتي بالزبدة ودانتي، شعرك حنيتي بالزبدة ودانتي، ولما جي العريس سايبتي وانا اللي ليلي طال. زرعت حب الوداد في الأرض وتعشمت وقلت دي تطرح وكايد بيها الأعادي الشم. أنا زرعت حب الوداد في الأرض وتعشمت وقلت دي تطرح وكايد بيها الأعادي الشم. أتاري الأرض تخس النص، وانا اللي شبت ما تعلم، وشعرك حنيتي بالزبدة.